بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في نفوسهم إني إذا لمن الظالمين. حينما وقع الخلاف بين نوح صلى الله على رسولنا وعليه وبين قومه، علمنا انهم قالوا له: ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، ولا بد من ان تطردهم لنحل نحن مكانه، فلا يمكن ان نجتمع معهم. فالحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يجامل السادة على حساب الضعفاء، ومنع فكرة الطرد. وفكرة الطرد إنما جاءت لاستنكاف هؤلاء أن يتساووا مع هؤلاء في حركة الحياة في الكون. والطرد على ضربين: طرد للهوان وطرد للتكريم. فإذا ما جاء عندك خصم لك يجادلك في شيء، وعندك أولاد لا تحب أن يسمعوا تهجم أحد عليك، فإنك تطردهم من مجلسك، تقول: اذهبوا عني. أنت لا تطردهم إهانة لهم، وإنما تطردهم تكريما لسماع آذانهم من متهجم قد لا يدركون سر سكوتك وحلمك عليه. يبقى ده طرد لمين؟ ومع ذلك يعلم الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن برضه رغم هذا: لا تطرد الذين يدعون من دون الله، لا تطرد الذين يعبدون الله بالغداة والعشي لأمل في قوم قد يأتون وقد لا يأتون. يبقى إذا كان الذهن لرسول الله، يبقى رسول الله لم يطرد الصحابة أو السابقين أن يقبل إهانة، وإنما كرمهم أن يسمعوا التهجمات التي تحدث بين الكفار وبين رسول الله، أو أن يتطاول واحد منهم على واحد من هؤلاء في مجلس رسول الله. فإذا قال بعض الناس: إن الله نهى نبيه أن يطرد كذا لأجل كذا، يقول: لا، هذا ليس من طرد الإبعاد للإهانة، وإنما هو طرد للتكريم وللارتفاع لمستواهم أن يكون في لجنة الخصومة. سيدنا نوح قال أربع حاجات: الأولى، لا أقول لكم عندي خزائن الله. لا بد أن تكون هذه لنعمة. ليه؟ قال لك: لأن دول أراذل وفقراء. قال: فأنا ما عنديش مال عشان أعطيهم مال. قالوا لي: ينافقونك ولا يؤمنون بالعذاب. قال: ولا أعلم الغيب. قال لك: ده بيعملوا أشياء كذا وكذا وكذا مما ينافي المنهج. قال لهم: أنا شخصيا ما مش ملك، ما مش معصوم، يمكن برضو يعملوا غلطة، يعملوا أي حاجة. إذن في كل حاجة لها إيه؟ لها رد. الرد الأول: أنا ما عنديش خزائن. الرد الثاني في مسألة النفاق: أنا ما أعلمش الغيب، أنا أخذتهم بظاهري يتقيهم بالشهادتين أن الله أمرنا أن نقبل من يقولها ولا نشق على قلبه ونكل فريرته إلى الله. ده بيعملوا تصرفات مشينة أو أي حاجة. أنا لست ملكا، برضو أنا ممكن، أنا بشر، يحصل مني هذه الإيه. وبعد ذلك جاء بالأمر الأخير: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. إذا من القائل؟ المنفي عنه في مين؟ يقول لمن؟ للذين تزدري أعينهم. أعين مين؟ الكفار. طب إذا قال للذين تزدري الكفار إيه؟ أيوة أعينهم. يقول إيه؟ يقول للمين؟ يقول للغلابة الأراذل بقى. يقول إيه؟ لن يؤتيكم الله خلقا. لا أقول لهم لن يؤتيكم الله. مش هيخاطبهم. نوح هيخاطب مين؟ الذين ازدرت الكفار. هيقول لهم ايه؟ لن يؤتيكم. ومخاطبين لن يؤتيكم الله خيرا. الاسلوب هنا مش كده. لا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيكم. لقد الى الغيبة. طب ده هو هيقول للمين؟ هيقول للذين تزدري اعينكم. كان الخطاب يبقى موجه لمين؟ للذين تزدري اعينهم. اذا وجه الخطاب للذي تزدري اعينهم يقول لهم ماذا؟ لن يؤتيكم الله خيرا. يقول لهم الكلام حول من الخطاب الى الغيبه. لماذا؟ قال لك لانك ظننت ان اللام التي تؤدي القول لفلان، لا، اللام هنا بمعنى عنه. ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. يبقى اللام هنا بمعنى ايه؟ مش بالمعنى توجيه الكلام لهم، لا، ان اقول عنهم. واذا قلت عنهم يبقى هقول لكم. يبقى اذا هم من الغيبه ولا لا؟ يبقى الاسلوب استقام ولا ما استقامش؟ ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم إيه؟ لن يؤتيهم الله خيرا. لانها بقت ايه؟ بقى خطاب للغيب. ودي له نظير كتير. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه. لما جه الحق قالوا ايه؟ كان خير. قالوا مين؟ قالوا للحق. لما جاء الحق قالوا للحق لو كان خيرا إيه؟ ما سبقونا. بقى يقولوا للحق. لا، مش معقول بيقولوا للحق. ده بيقولوا عن الحق. بيقولوا عن مين؟ بيقولوا عن الحق. وإن لم يؤمنوا بما يقولون هذا إفك إيه؟ قديم. لما يجيلهم الحالة يقولوا إيه؟ ده الحق ومبين. يقولوا إيه؟ ده سحر. يقولوا عنه سحر. يبقى اللام تأتي بمعنى مين؟ تأتي بمعنى عن. وإذا أردت أن تؤصلها مع بعضها تقول ان اللام هنا لام اختصاص، بيقول فيما يختص بهؤلاء، سواء كان حضورا او كان غيبا. هناك آية ثانية. وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إيه؟ هذا سحر مبين. بقى بيقولوا بالحق ولا بيقولوا عن الحق اللي قالهم؟ بيقولوا عن الحق. طب وليه ما تاخدهاش على ان الحق صوره الله في انه جاء؟ شوف تصوير الحق لما يجي. يقول لما يجي لهم الحق يبقى بقى له الخطاب ولا لا؟ يبقى له الخطاب. ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وكان السياق الظاهري للاسلوب ان يقول في الخطاب لن يؤتيكم الله خيرا ان اخذنا اللام بتاع الاختصار. لكن اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عن. الله اعلم بما في نفوسهم. ما في نسبه من التقيل. الله اعلم بما في انفسهم. إني إذا لمن الظالمين. إن طردتهم أبقى ظالم. إن قلت لهم ما تحبون أبقى إيه؟ أبقى ظالم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. 1000 سنة إلا 50 عام. يبقى أكثر ولا ما أكثرش؟ شوف الألف سنة إلا 50 عام في جدال أخذ وإيه؟ ورد. ما هو الجدال؟ الجدال ما هو؟ الجدال المقاولة. يعني ده يقول كلام وده يقول كلام. كلام يقابل كلام. المقصود منه إيه؟ كل واحد من القائلين يريد أن يزحزح الآخر عن مذهبه بحجة أو بإيه؟ أو بشبهة. يديله شبهة بكلامه عشان يسقطها او بحجة تؤيد كلام التاني. يبقى المجادلة معناها مقاولة. اتنين بيتقابلوا ده يقول كلامه وده يقول كلامه علشان ايه الغرض؟ كل واحد من الطرفين يحاول ان يقنع الاخر بان ينصرف عن مذهبه هو الى مذهب القائل. ادي الجدال ناخذ من ايه؟ ناخذ من الجدل. والجدل معناه الفتح. ما بتقولش ما بنقولش يا نجد للحبس. الجدل معناه الايه؟ الفتح. لان الحبل بيجي من شعيرات كده مخصوصه هشه فبنعملها شعرتين كده ونلمهم على بعض وشعرتين ونلمهم على بعض ونبتدي نعمل منهم ايه؟ ونعمل منهم حبل مفتوح. ولذلك يقال للرجل القوي يقول لك ده رجل مفتول العضلات. مفتول الايه؟ مفتول العضلات. مفتول العضلات يعني عضلاته مش اقوى. عضلاته ايه؟ جامده ومش عضلات سائله كده بقى. قال لك لا ده مفتوله متداخله ببعضها. ولذلك اذا شفت الجهاز العضلي تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ داخل في بعضه كده وطالع من هنا وداخل. ليه؟ قال لك لان حركات العضل حركات مختلفه. حين تقوم لها عضله، حين تقعد لها عضله، حين ترفع راسك لها عضله، حين تعمل ايدك كده لها عضله، حين تعملها كده. بدليل ان عضله واحده لو تعطلت امتنعت الحركات المقابله لها. حركه القيام تعطلت عضلتها ما تعرفش تقوم. ان حركه القعود انت ما تعرفش تقعد. ان حركه رجل شوف بقى لما عضله تختل في لاعب من اللاعبين ماذا يكون الموقف. قد جادلتنا فاكثرت جدالنا. ومن الجدال او من جنسه المراء. لا تكن في مرء الابنين لنار بعض. انت تقول وانا ايه؟ لكن الخلاف ان الجدل انما يكون لحق والمراء يكون بعد ظهور الحق. انت بتماري بقى لكن الجدل مطلوب. جادلوا اهل الكتاب لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي جادلهم بالتي. اذا فالجدال مطلوب عشان نوصل لمين؟ نوصل للحق. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. يبقى الجدل عشان نصل الى الحق ما فيش مانع بس يكون جدل ايه؟ جدل حسن. ومعنى الجدل الحسن ايه؟ اننا ما نتحككش لبعض. ما نتحككش لان في فرق بين احتكاك الاراء وتحكك الاراء. يقول لك انت بتتحكك بقى زي ما بتقول انت بتتلكك. يعني ما انتش عايز توصل. انما الاحتكاك لما بتجيب الزينات وتحتكوا تحكوا بالحته الحديده دي تقوم تطلع منه ايه؟ الشراره. يبقى الاحتكاك يوري يعني يجيب نار. انما التحقق يوري يطمس الحقيقه. المراء يبقى ايه بقى؟ المراء بعد ما ظهر الحق للجامد ده ماخوذ من ايه؟ من مرج الدره. الدرع اللي فيه اللبن للناقه او للبقره او للجاموسه ساعة ما الدرع كده يكون مليان لبن بعد ذلك يمسكوا البز وينزلوا منه الايه؟ اللبن. ينزل بشده وبقوه الى ان ينتهي ايه؟ حمل الدرع. يقعد بعد ما ينتهي حمل الدرع يمسك البز وبرده ايه؟ يقول له يا شيخ ما خلصت. اسمه ده المري بقى. يبقوا في المراء بعد ظهور الحق كل واحد عايز ايه؟ يقول له يا شيخ خلصنا ما انتهت المساله هجيب دم بقى ولا ايه؟ ولذلك يقول لك ده بيقرقر الايه؟ بيقرقر الجاموس. بيقرقر الايه؟ اهو ده الايه؟ المراء. في حجاج يبقى عندنا جدال ومراء واحتكاك وتحقق وايه كمان؟ وحجاج. ايه الحجاج؟ قال لك الحجاج المراد فيه اظهار حجه الخصم على الخصم. انما كونك تعدل عن مذهبك ده مش بتاعته. يبقى الجدل عايزين نعدل عن المذهب لكن الحجاج يظهر الحجه بس يبقى غلبك في الايه؟ في الحجه. قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما المساله بقى تجيبها على جنب فاتنا بما تعدنا ان كنت من الايه؟ من الصادقين في ان الله ينزل بنا استبقاء للعذاب وتهكم بان كان عندك ايه 1050 عمال تعيدنا بالعذاب ولا يجيش ولا ينزلش العذاب ده. منهم برضو انهم ايه يوجد الكلام اهو كلام فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ائتنا بما تعدنا كانهم اخرجوا نوح مخرج من بيده ان ياتي بالعذاب ولم يمنع العذاب. ودي مساله بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. قال انما ياتيكم به الله. العذاب ده ايه؟ لان الله يقدر للعذاب اوانا ولكل تعذيب ميلاد، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الامور ما اراد. قال انما ياتيكم به الله ان شاء. واذا اشاء الله ان ياتيكم لن تعجزوه ولن تفلتوا منه، لانه لا توجد قوة في الكون تثير على الله، يعني مش هتفروا منه. وما انتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغلبكم. لكنا سبق قلنا ان اذا تعددا شرطين يبقى الكلام الاخير ويبقى هو المقدم. ازاي؟ زي ما قلنا للولد اللي النظر طرده من المدرسه وبعدين راح يستعطفه قال له ان جئتني غدا اقبلك ان كان معك ابوك. ان جئتني ايه غدا اقبلك ان كان معك ابوك. ان كان معك ابوك ده شرط متاخر. قال لك هو المتاخر ده هو المتقدم. ان كان معك ابوك ان جئتني اقبلك. هو ده الايه؟ هات بقى هي الايه برضه اللي ورانا هي اللي هي. ولا ينفعكم نصحي متى؟ ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. يبقى معناها ايه؟ ان كان الله يريد ان يغويكم ايه؟ ايه نصيحي ان اردت ان انصحك. يبقى ما دام شرطين موجودين يبقى نقول اللي شرط في في في في, في الجمله كلها الاخير شرط في الجواب وفي الشرط. كان الله يريد ان يغويكم. وربنا بيغوي. طب ربنا بيهدي. لان الغوى يعني ايه؟ الغوى يعني ضل عن الطريق. ما ضل صاحبكم عن الطريق وما ايه؟ ما غوى. لما سيدنا ادم ما سمعش الكلام واقترب من الشجره واكل منه قال عصى ادم ربه في غوى. قال لك ها الافه في استقبال الفاظ العقائد أن تأخذ اللفظ على ما اشتهر له من معنى، واللفظ له معان متعددة، فلا بد أن تعرف كل معاني اللفظ لتأخذ المناسبة للسياق من هذا. طب ما قالش ربنا في القرآن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سوف يلقون غيا يعني عذاب، لأن غيهم كان سببا في العذاب فسمى العذاب غي باسم ايه بسببه. زي ما قلنا ايه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. هي سيئة بأن لما جزى على السيئة تبقى سيئة. طب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى إذا الغي معناه ايه؟ الغي يرد بمعنى الإغواء ويرد بمعنى ايه؟ الأثر الذي يترتب عن الغي من الايه؟ من العذاب. الحق سبحانه وتعالى عرض في كتابه صور للإغواءات. مرة جه آدم قال وعصى آدم ربه فإيه؟ يعني تنكب الطريق الذي هداه الله إليه. قال له لا تقرب من الشجرة. راح كل منه. مش قرب بس، راح إيه؟ كل منه. وده قلنا لأنه طبيعته بشرية، فالله يريد أن يعلمه أنك إن خالفت منهج الله تفعل ولا تفعل ستظهر عورتك. ويبدو لك السوء. فيبقى خد التجربة علشان لما يجي له بقى المنهج والوحي يبقى ايه؟ يبقى خدها ومجربة جاهزة على الأول. طيب والشيطان ما قالش بعزتك لأغوينهم أجمعين. وآية في آية ثانية بما أغويتني ايه؟ لأغوينهم أجمعين. ما دام غويتني أنا برضو هعمل إيه؟ هغوي. طب وربنا أغواه إزاي؟ قال لك آه، لأن ترك الخيار للمكلف إن شاء أطاع وإن شاء عصى. فكون ربنا يترك الخيار لنا، يبقى لو أن جعلنا مؤمنين من الأول كده ما كانش يحصل إغواء. تبقى العملية جت منين؟ بقى لما عمل لكم الخيار هو طمعه عمل لكم الخيار عشان يتبتدي ايه؟ يتغوى. يبقى انت وجدت لغير مراد مع صلاحيتك للمراد. يبقى انت وجدت الاداء لمين؟ لغير المراد مع صلاحيتك لمين؟ للمراد. يجي مثلا الولد انت تاخده مثلا وتروح مثلا باريس ولا اي بلد من البلاد اللي بره، تقول له بقى تحب بقى تمشي في ايدي كده ويايا الحته اللي اروحها تروحها ومش عارف ايه، يقول لك لا انا عايز ايه تسيبني كده امشي انا لوحدي وانت امشي لوحدك. طيب يقول له ما فيش معنى، خد الفلوس اهو وروح ايه وروح امشي. الولد راح فاغوته باريس بمظاهره، يقول له والله انت لو مسكت ايدي ما كنتش رحت، ده انت اللي سببت لي بالاختيار بتاعك قلت لي روح ولا ما روح. يبقى بما اغويتني بما جعلتني مختارا ان اغوى وان اهتدي. يبقى اذا المرد لمين؟ للاختيار. لكن هل الاختيار قصره على الاغواء ولا فيه هدايه؟ يبقى اذا انت لما اخترت غير المراد انت بتقول كونك سبتك مختار انت اللي اغويتني، يكون بيقول لا ده الكلام ده لاغويتك لما يكون بحملك على واحد، انما انا مخيرك بين اثنين وانت قادر على مين؟ على الاسلام. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه. برضه زي ما قالوا لنا قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. افتراه يعني ايه؟ افترى الحكايه بتاعته دي، الوحي اللي بيقول عليه، وافترى الرساله وافترى البن. كان الكلام ده نوح او هذا الكلام جاء في صلب قصه نوح، والمراد به انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. شوف ام يقولون افتراه، والافتراء ان الكذب المتعمد. الكذب المتعمد. الكذب المتعمد هو الذي يناقضه واقعا. طب انظروا كده في اللي شوفوا اي شيء تنكروه من هذه. ان انكرت شيئا مطلوبا منك فانكر مقابله مطلوبا لك. لازم كده. انا لما اقول لك زي ما قلنا زمان اهو، اقول لك اوعى تسرق، طب ما هي عليك يعني ضيقت حريتك. طب ما انا قلت لكل اللي قاعدين دول ما تسرقوش. تبقى ساعه ما تشوف المنهج ما تشوفش الماخوذ منك، شوف الماخوذ لك ايضا. وما دام هتشوف الماخوذ منك والماخوذ لك تقوم تلتفت انت الماخوذ لك اكثر من الماخوذ منك. يبقى ما هوش افتراء، لان الافتراء ده يخالف الواقع. يخالف الواقع يقول له انت ساعه ما ينسرق منك تزعل. الله، طب ما انت لما تسرق من واحد قدر انه هيزعل هو وراه. يبقى مقاييس الاستقامه تيجي منين؟ مقاييس الاستقامة في أنك حين تنظر إلى تشريع يحد من حريتك فانظر أمامه أنه يحد حرية الآخرين والآخرون أكثر منك. يبقى احنا حدينا الأكثر أمام إيه؟ تحديد الإيه؟ تحديد الأقل. أم يقولون افتراه؟ مسألة بسيطة أوي. احنا قلنا في الرد على الافتراء دي حاجتين اثنين. قال لي إن كنت افتريته وانتوا عارفين ان انا افتريته، طب ما تفتروا واحد زيكم وتنحل المساله. ما دام افترى افتروا انتوا اخرين، وما دام هتفتروا انتوا اخرين المساله هتنحل. او ان كنت افتريته يبقى عليا اجرامي، وان ما كنتش افتريته يبقى عليكم اجرامي. يبقى ايه الاجرام؟ هيخضع لمين؟ الى الافتراء. اللي يفتري هو اللي يبقى ايه؟ هو اللي عليه الاجرام. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء منه. مش معنى الكلام كده؟ يبقى إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء. طب وإن لم أفتري، هات المقابل، فعليكم إجرامكم وأنا بريء. يبقى الاسلوب عايز كم كم كم حاجه. ان افتريته يبقى ايه علي الاجرام وانتم. طب وان ما كنتش افتريته يبقى عليكم الاجرام وانا. فان الاجرام جاء في جانب تيجي البراءه في ايه؟ تيجي البراءه في جانب اخر. لكن الايه مش كده بيقول ايه؟ قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. شوف الشطر الاول يعوز ايه؟ قل ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء. يبقى براء وانتم براء حذفت من الاول. والثاني قال ايه؟ وان لم افتره فعليكم جرهم وانا بريء. الله بريء جت هنا واجرام جت هناك. بيسموه كل زمان ايه؟ الاحتباك. اسمه ايه؟ ان تحذف من شق المقابل من شق اخر. ليه؟ كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. الى لقاء اخر ان شاء الله.